بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمة الله تعالى عليه في باب من أبواب الطلاق. قال: ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، وتقدم الكلام على هذا بما حاصله أن الشخص إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، فهذا لا يقع عند الشافعية، ومن شروطه أن تكون المشيئة التي يقولون عنها الاستثناء متصلة بالطلاق. لكن إن قال أنت طالق وبعد ساعة قال إن شاء الله، لا يصلح الاستثناء هنا. فقوله تعالى ولا يستثنون أي لا يقولون إن شاء الله. أعيد بتركيز: إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق إن شاء الله، لا يقع هذا الطلاق عند الشافعية، ويشترطون أن يكون الاستثناء ملاصقا لليمين، ليس بينهما فاصل زمني، لا يقول أنت طالق وبعد شهر يقول إن شاء الله، هذا لا يقع، بعد ساعة يقول إن شاء الله، هذا لا يؤثر في الطلاق. لكن الذي يؤثر تعقيب الطلاق بقول إن شاء الله. هذا قال: ويصح تعليقه بالصفة والشرط. صح تعليقه بالصفة والشرط. الحديث الآن على الطلاق المعلق باختصار، لما له من أهمية ولشيوعه وانتشاره. أقول أولا: ليس في الكتاب العزيز فيما علمته، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة فيما علمت، خبرا في شأن الطلاق المعلق، خبر صحيح في شأن الطلاق المعلق. وإنما استجد هذا الطلاق واستجدت صوره بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانت الفتاوى فيه مبنية على أقيسة، ليست مبنية على نص صريح، فلذا ورد فيه أكثر من قول للعلماء. وبعد البحث أيضا عن آثار عن الصحابة في الطلاق المعلق، لم أقف على سند صحيح عن صحابي في الطلاق المعلق. نعم، عزي قول إلى ابن مسعود، وبعد جهد لم أقف له على إسناد، لكن وردت تعليقات لأشياء أخر. فورد من أثر ليلى بنت العجماء، امرأة يقال لها ليلى بنت العجماء، قالت: كل مملوك لي حر، يعني سأعطق كل العبيد وكل الإماء الذين عندي، وكل مالي في رتاج الكعبة، أي سأوقف كل أموالي في باب الكعبة إن لم يطلق فلان زوجته. فما طلقها، فذهبت إلى حفصة تستفتيها. قالت لها حفصة: اتق الله وكفري عن يمينك، وخلي بين الرجل وبين امرأته. فلم تقنع، وذهبت إلى ابن عمر فقال لها: أفتتك أم المؤمنين حفصة، اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. ذهبت إلى زيد بن ثابت أو حذيفة، واحد منهم، فقال لها: أمن حديد أنت أم من نحاس أنت؟ عملك امرأة صلبة هكذا، اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. ذهبت إلى صحابي آخر، الآخر المعكوس منهم زيد بن ثابت، فقال لها: أهاروت وماروت أنت؟ يعني شيطانة تريدين أن تفرقي بين المرء وزوجه، اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. فجعلوا عقوبة التعليق إن لم يكفر سأفعل، إن لم يطلق سأفعل، جعلوا كفارتها كفارة يمين. فبهذا أخذ عدد من العلماء إلا أن الجمهور على وقوع الطلاق المعلق إجمالا، جمهور العلماء على وقوع الطلاق المعلق على شرط إذا تحقق الشرط، لكن فريق آخر قلة من أهل الحديث قالوا لا. ثم انقسم هؤلاء، بعضهم قال يكفر كفارة يمين لأقوال الصحابة، وبعضهم قال لا شيء عليه أصلا، إنما هو لغو لا يلزمه أن يتلفظ بالطلاق. واستدل بعضهم ومنهم الظاهرية بقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين، يعني رد الأمر إلى الزوج، لم يقل فأنتن طوالق، إنما قال فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. القرطبي عكس القصة على الظاهرية واستدل بها على الوقوع، لكن الظاهرية قالوا إن الأمر رجع إلى الزوج. هذا إجمالي القول في الطلاق المعلق على شرط. الملاحظة الأولى، لم يثبت فيه خبر من كتاب صريح أو سنة صحيحة. ثانيا، الآثار عن الصحابة ليس شحيحة جدا، عزوا أثرا إلى ابن مسعود لم أقف على سنده، والآثار التي سمعتموها عن ليلى بنت العجماء هي التي وردت. ثالثا، أكثر العلماء على وقوعه وعدد من أهل الحديث مع الظاهرية مع قلة من التابعين قالوا بعدم الوقوع، ثم انقسموا هل يكفر كفارة يمين أو لا يكفرها. طبعا ابن تيمية مع أنه يكفر كفارة يمين إذا كانت نيته التهديد، فهنا انبثق أو تولد رأي تولد وجه ثاني، وهو التفصيل في نيته، هل نيته التهديد أو نيته التطليق الفعلي. فقالوا قال ابن تيمية منفصلا برأي عن أهل الظاهر، إذا كانت نيته التطليق يقع تطليق، وإذا كانت نيته التهديد فالأعمال بالنيات ويكفر كفارة يمين. الأهل الظاهر ومن تبعوهم استدلوا بقصة ليلى بنت العجماء، قالوا كان نيتها الإنجاز، كل مالي في رتاج الكعبة، ما ورد أنها كانت تهدد. هذا إجمالي الكلام في هذا. بقيت صورة من صور الطلاق المعلق. الطلاق المعلق على شيء فات هذا واقع لأنه ناجز، يعني مثلا قال إن كنت خرجت من البيت بالأمس فأنت طالق، فهذا واقع إن كانت خرجت، لأنه ما هو مستقبلي، ليس بمستقبلي. ثانيا، إن علق على شيء لا بد وأن يحدث، أنت طالق إذا طلعت الشمس فأقت لنفسه طلوع الشمس فهو ناجز إذا طلعت الشمس، فهاتان صورتان ضعف الخلاف فيهما جدا، والجماهير الجماهير على وقوعها، خاصة إذا قلت أنت طالق إن كنت فعلت فهو ناجز، يعني كانت قد فعلت. فإذا أنت طالق إن كنت فعلت، إن كانت فعلت يعد ناجزا، أنت طالق إذا طلعت الشمس، أنت طالق إذا حطي، أنت طالق إذا دخل الليل، كلها ناجزة عند الجماهير. جل أقوالهم منصب على الطلاق الذي يذكره الناس الآن. ولما كان جله للتهديد، واحد يقول لزوجته خطت على عتبة البيت أنت طالق، فجل من يصنعون ذلك يريدون التهديد، يريدون التهديد لا يريدون الإنجاز، بدليل أنهم إن فعلت لا يطلقون ويعيشون حياتهم كأن شيئا لم يكن. هذا باختصار في شأن الطلاق المعلق، إذا كان لأحد سؤال فيه فليطرحه. الجمهور يقولون ليست له رجع فيه. نعم. لا هي تملكه، كيف لا تملكه يا شيخ عبد السلام؟ ليلى تقول كل مالي في رتاج الكعبة، هي تملك المال. أيها سألقت أرث إن لم يفعل فكل مالي في رتاج الكعبة، هي تملك وضع مالها في رتاج الكعبة. ولذلك تنبثق مسألة ويعارضها في الطلاق مسألة مثلا، وسأريد منك تخريج القول فيها. امرأة قالت لزوجها أنت محرم علي، أنت علي كظهر أمي، عفوا أنت علي كأبي، أنت علي كأبي، ما قولك في هذا؟ هي لا تملك التحريم، لكن تملك الخلع، تملك الخلع. فلذلك تولد العلماء قولان، القول الأول أنه لا شيء عليها وهذا لغو، لأن الله قال الذين يظهرون منكم من نسائهم، ولم يقل اللواتي يظهرون منكم من رجالهم، فهذا وجه. والوجه الآخر قال هي بإمكانها أن تختلع وتنفذ يمينها ولا تتزوج أبدا، فإذا اختلعت، فإذا لم تختلع تكفر كفارة يمين، فكان الاتجاهان من أجل هذا. سؤال آخر. نعم. الإقناع قال ولا زهر ولا النساء، وهذا قول جمهور العلماء. قالت أنت علي أمي، وقالت منكرا وزورا فلتكفر كفارة مظاهر ولا فلا تكفر كفارة مظاهر، مش فلتكفر كفارة، فلتكفر كفارة مظاهر. أظن فيه خلط، لأن الكلام يتعارض لها لا ظهار على النساء، أي في غلط في الطبع. بارك الله فيك. نعم ننتقل. نعم. ها؟ ما رأي غير الشافعية ما استقصيته في الاستثناء، لأن هي مبنية على الاستثناء في اليمين، وأصل الاستثناء في اليمين هو الذي قيس عليه. والله العظيم، والله ما أسافر غدا إن شاء الله وسافرت لا كفارة علي. تقول الأم لابنها والله العظيم لا أضربنك، والله لا أكسرنك إن شاء الله، ولم تفعل لا كفارة عليها. فإذا رأى الجمهور في الاستثناء في اليمين يقع، لكن الاستثناء في الطلاق الشافعية قاسوه على اليمين، ما غير الشافعية لمحرر. نعم تفضل. بعد ما ذهبت أو قبل؟ لا بعد ما ذهبت، عند الجمهور له نيته، عند الجمهور له نيته. في يا إخوة في مسائل الطلاق ملاحظة يذكرها بعض العلماء، يقولون فيه أن اليقين لا يزال بالشك، يقين كتقييد نعم، معروف أن اليقين لا يزال بالشك، إلا في بعض المسائل التي جاءت فيها نصوص كيف وقد قيل في الرضاع، لكن عموم اليقين لا يزال بالشك. فأنت متوضئ، يا ممكن أنك متوضئ شككت أنك أحدثت، الأصل أنك متوضئ. فيقولون رجل تزوج، عقدة الزواج تمت، زوجتك ابنتي، عقدة الزواج تمت، لا تنفك إلا بيقين، فلا تنفك بشيء مشكوك فيه. والله أعلم. وإلى ما تدخلنيش في متاهتك، أنت طلق ثلاثة إلا اثنتين، هل تقى واحدة؟ عشرة إلا تسعة؟ صلى على النبي، ما تدخلناش في مسائل. نعم. من معنا من إخواني؟ ها؟